والقصد أن تتلاقى بالأرض جبهة ساجد القلب يا رب حامد والقصد أن تتلاقى بالأرض جبهة ساجد لنور وجه عظيم له الوجود مساجد يا للطير فوق البحور وللنجوم السواد للطير فوق البحور وللنجوم سدد لكل طريقا وحد جميعا